الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أما بعد، من أسامة بن محمد بن لادن إلى الشعب الأمريكي، السلام على من اتبع الهدى. فهذه رسالة مختصرة موضوعها شهادتي لأسرى المسلمين لديكم. سأتحدث فيها عن الحقيقة بشأنهم، وهو الأمر الذي تكرهه إدارة بوش وتعاديه. أبدأ بالحديث عن الأخ الكريم زكريا الموسوي. فالحقيقة أن لا صلة له البتة بأحداث 11 سبتمبر، وأنا على يقين مما أقول، فأنا المسؤول عن تكليف الإخوة 19 رحمهم الله بتلك الغزوات، ولم أكلف الأخ زكريا بأن يكون معهم في تلك المهمة، وأن اعترافه بأنه كان مكلفا بالمشاركة في تلك الغزوات اعتراف باطل لا يشك عاقل أنه نتيجة للضغوط التي مورست عليه خلال 4 سنوات ونصف مضت. فلو رفعت عنه وعاد إلى وضعه الطبيعي فسيذكر الحقيقة التي ذكرتها. ومما يؤكد هذه الحقيقة أن أعضاء 11 سبتمبر كانوا على قسمين، طيارون ومجموعات مساعدة لكل طيار للسيطرة على الطائرة. وبما أن زكريا الموسوي كان يتعلم الطيران، فبالتالي هو ليس العنصر رقم 20 من المجموعات المساعدة على السيطرة على الطائرة كما ادعت حكومتكم سابقا، وهي تعلم هذه الحقيقة علم اليقين. وبما أن الموسوي الذي كان يتعلم الطيران ليصبح قائدا لإحدى الطائرات، فليذكر لنا أسماء المجموعة المساعدة له في السيطرة عليها. فلن يستطيع ذكر أسمائهم لسبب بسيط، لأنه لا وجود لهم في الحقيقة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الأخ الموسوي قد تم اعتقاله قبل الأحداث بأسبوعين، فلو كان يعلم شيئا ولو يسيرا عن مجموعة 11 لكنا أبلغنا الأخ لأمير محمد عطا وإخوانه رحمهم الله بمغادرة أمريكا فورا قبل أن ينكشف أمرهم. وبذا يتضح للمحقق المبتدئ فضلا عن المتمرس بأنه لا صلة له بأحداث 11 سبتمبر. ثم إني أذكر بإخواننا الأسرى في غوانتانامو فرج الله عنهم جميعا، ذاكرا الحقيقة وأنا على يقين أيضا مما أقول، وهي أن جميع أسرى غوانتانامو والذين أسروا عام 2001 والنصف الأول من عام 2002 والذين بلغ عددهم المئات بأنهم لا صلة لهم البتة بأحداث 11 سبتمبر، بل والأغرب أن كثيرا منهم لا صلة لهم بالقاعدة أصلا، والأعجب من ذلك أن بعضهم يخالف منهج القاعدة في الدعوة لمحاربة أمريكا. هذا فضلا عن اعتقال من كان يعمل في هيئات الإغاثة كأبي عبد العزيز المطرف، أو يعمل في الإعلام كسامي الحاج أو تيسير العلوني الذي أسر بتحريض من الإدارة الأمريكية. وخلاصة القول، إن جميع الأسرى إلى تاريخ اليوم لا صلة لهم بأحداث 11 سبتمبر، ولم يكونوا يعلمون عنها باستثناء 2 من الإخوة فقط فرج الله عن الجميع. هذه الحقيقة يعرفها بوش وإدارته، ولكنهم يتجنبون ذكرها لأسباب لا تخفى على العقلاء، فمنها أنه لا بد من إيجاد مبررات للإنفاق الهائل بمئات المليارات على وزارة الدفاع والأجهزة الأخرى في حربها ضد المجاهدين. ذكري لهذه الحقائق ليس طمعا في أن ينصف بوش وحزبه إخواننا في قضيتهم، فهذا ما لا يرجوه عاقل، وإنما لإظهار بغي وظلم وتعسف إدارتكم في استخدام القوة وما يترتب على ذلك من ردود أفعال. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فلعله يأتي في يوم من الأيام من الأمريكيين من يرغب في العدل والإنصاف، فذلك هو طريق الأمن والأمان إن رغبتم به. هذا ما لزم بيانه، والسلام على من اتبع الهدى.